Book 2 ثمانية أوسم أوقات الساعة بريمة إذا سمحت أوبروستيت من فضلك كم الساعة؟ كوليكو يه ساتي موليم باس شكرا جزيلا. خوالا وام بونو. إنها الواحدة. يدان يه سات. إنها الثانية. دوا سو ساتا. إنها الثالثة. تري سو ساتا. إنها الرابعة. Četiri su sata. Innaha l-hamisa. Pet je sati. Innaha sadisa. Šest je sati. Innaha sabi'a. Sedam je sati. Innaha thamina. Osam je sati. إنها التاسعة. devet je sati. إنها العاشرة. deset je sati. إنها الحادية عشرة. jedanaest je sati. إنها الثانية عشرة. dvanaest je sati. الدقيقة فيها ستون ثانية. يدنا مينوتا إما شزدست سكوندي. الساعة فيها ستون دقيقة. يدن سات إما شزدست مينوتا. اليوم فيه 24 ساعة. يدن دان إما 24 sata.